أفلا تبصرون الواجب. الله

Thank you.

الله الله الله الله الله الف لام ميم والنبي هتيجي والنبي شيء هالك الا وتولى الحكم كبير الله من بعدك مستعلك وعلى علمك كل شيء الله يستعلك الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون الله يكون وما أعطى الله إلا الفقر Thank you. أم حسب الذين